السياسة التي تريد التقريب بين المسلمين وبين غيرهم، لا سيما إذا كانوا المسلمين مستوطنين في بلاد الكافرين. أنا لا أعتبر هذا من السياسة الشرعية في شيء إطلاقا، لأننا حينما نريد أن نسوس الكفار بسياسة ماهزة فنحن نغير المسلمين لهذه السياسة. فمن استطاع أن يفرق بين السياستين فنعلمه أن إذا كان لابد من الخسارة فلتكن الخسارة على حساب الكفار وليس على حساب المسلمين. هذه كلمة استطعت إليها بالمناسبة لأجل أنها مهمة ومهمة.